أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكلاً نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين. وقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم إنا عاملون. ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله. وإليه يرجع الأمر كله. وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه. وما ربك بغافل عما تعملون. وكلاً نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وكلاً نقص عليك من أنباء الرسل وجاء Oh! قال يا بني لا تنقصص رؤياك إن الشيطان للإنسان عدو إن ربك عليم حكيم لقد كان في Mm-hmm. صدق الله.